اليوم معنا بقية من كتاب النكاح. من هذه البقية ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. أولا، قول أنس رضي الله تعالى عنه من السنة، هذا الحديث يأخذ حكم الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، لم يتركه في إقامة ولا في سفر. ومن ثم قول أنس من السنة يعني حديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، كلمة السنة يعني الطريقة، يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تزوج بكرا على ثيب أقام عند البكر سبعا ثم قسم. إذا الحديث لصاحب العدد، الحديث لصاحب العدد، يعني تزوج امرأة ثم تزوج عليها أخرى. ننظر في الأخرى، إما أن تكون بكرا وإما أن تكون سيدا، يعني عزبا. إن تزوج بكرا أقام عند البكر اللي هي رقم كم؟ 2. أقام عندها سبعا، مكافأة البكر عند الدخول عليها يبيت عندها 7 ليالي، ثم بعد 7 ليالي يقسم بين الزوجتين، يقسم بين الزوجتين. إن قسم 7 هو ما قسم، وإن قسم 3 هو ما قسم، وإن قسم ليلة وليلة هو وما قسم. أما إن كانت الثانية ثيبا، الإقامة عندها 3 ليالي. لماذا البكر 7 والثيب 3؟ البكر لأنها بكر لم تعرف الرجال من قبل، أما الثيب مرت لها تجربة وانكشفت على الرجال. ثانيا، البكر حسبما تعودها تعتاد، أما الثيب تختار وتقارن. ومن ثم الإقامة 7 عند البكر لتعليمها وتعويدها، أما الثيب يكفي عندها الإقامة 3 لأنها عندها خبرة سابقة بالرجال، ولأن الثيب من خبرتها بالرجال لو قال لا افعلي ستفعل، وإلا يكون الأمر الآخر وهي تخاف على نفسها أن تكون مرحلة كل يوم عند واحد. إذن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في العدد، إذا كانت الثانية بكرا أقام عندها 7، وإن كانت ثيبا أقام عندها 3، ثم من بعد 7 و3 يقسم بينهن القسمة التي يراها مناسبة بلا شطط ولا جر. الحديث الثاني في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. سبحان الله العظيم وبحمده، الإسلام ما ترك لنا أبدا، ولكننا وللأسف الشديد منا من ترك الإسلام وابتعد، منا من ترك الإسلام وشرد. الإسلام ما ترك لنا حتى عند المدائث، حتى عند قضاء الوطن أمرنا عند اللذة أن نعلن الركون على الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ومن يتأمل هذا الحديث يجد أنه في تقصير عجيب. من يذكر الله تعالى بهذا الذكر عند إرادة التلذذ بالنساء يمن الله عليه بعافية لم يوفق إليها غيره. ومن ثم حيث الرجال سيتركون الصيدليات لما يلف كل نوع الحبوب ويبلع رشيم وتهلك في جسمه جلد القلب او تربك المعده، لا ده هو عنده ذكر، من خلال الذكر بيمنح العافيه. الذكر يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتك. اما تعلم أن ذكر الله تبارك وتعالى من خلاله تزيد العافية؟ في صحيح الإمام البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وزوجته الطاهرة أم الحسنين رضوان الله تعالى عليها وعلى ذريتها اشتكت فاطمة يوما التعب من طحن الرحم، تريد ان تصنع لزوجها ولاولادها، شغاله بالرحايه. تعرف الرحايه زمان كان فيه هنا حاجه الرحايه هنا انا بنزل النهارده من ولاد اليوم ولا خمسه يلفوه. لماذا؟ لانه بياكلوا شيبس وكلبس وانت عارف والانيميا طحن الناس. كان زمان جدته جدتك بديها كده وتشتغل معها الرحى. فالسيده فاطمه رضي الله تعالى عليها يعني اثرت الرحى في يدها، فذهبت الى ابيها المصطفى عليه الصلاه والسلام هي وزوجها علي يطلبان خادما. يا رسول الله كل فتح عليك واصبح في بيت المال مال واصبح عندك سبايا، نريد منك خادمة جارية تخدمنا، واحدة من السبع تخدمنا تريح بنتك تريح السيدة فاطمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي العين بصيرة والبيت بصيرة، كان عندنا بس خلص يا علي، انت مش عايز فاطمة ترتاح وانت ترتاح؟ قال لي نعم صلى الله عليه وسلم. خلاص لا عليك الا ان تسبح الله 33 وتحمداه مثل ذلك وتكبراه مثل ذلك، عند ذلك يكفيكم الله تبارك وتعالى الخدمة. فطبعا خلاص روحوا البيت بالليل اشتغلوا على الذكر له. أصبح الصباح قامت السيدة فاطمة وفيها صحة 1000 حصان تلف الراحة تطحن معاها بكل هدوء. إذا في الحديث أن الذكر يفيدك العافية، والدعاء عند الفراش ذكر ذكر. ومن ثم من يذكر الله تعالى عند وقاع امرأته يعطى العافية، يوفر حباية أو برشامة أو مش عارف بصة إيه أو بصة إيه، يوفر ده كله كامل ويعان من الله تبارك وتعالى على قضاء وطنه. واحد ثانية بسم الله، يعني أبدأ مستعينا بالله، أبدأ مستعينا بالله متحصنا بالله من ماذا؟ من الشيطان وشره. الله، يعني أنا إن ذكرت الله تعالى بهذا الذكر عند الجماع وقدر من هذا الجماع إنجاب يسلم الله تعالى الذرية المقدرة من هذا الجماع من الشيطان، من وساوسه ومسه ولمسه ولبسه وصرعه. يصبح الولد وهو جميل في عافية، وعند ذلك لا يقربه الشيطان أبدا. لماذا؟ لأن أباه حقق العبودية الكاملة، والعبودية أنه عند قضاء وطنه واستشعاره بلذته ما نسي الله تعالى بل ذكره ودعاه أن يجنبه الشيطان. وفي قوله اللهم جنبنا الشيطان إفادة أن الشيطان يصاحب الغافل عن ذكر الله، يصاحبه. وفي القرآن قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. حتى عند الوقاح، حتى عند الوقاح يقارنه عند الوقاح ويلتف على إحليله ويجامع معه رأسه. يقول إن كنت بذرية تطلع سافلة يشتم أبوه، يتف في وجه أبي إلى آخره. ليه؟ لأن الشيطان جمع معه. أما إن قال جنبنا الشيطان ابتعد عنه الشيطان، يبقى الولد سليم. ثانيا يسلم من أذاه وشره ووساوسه، لا يتعرض للمس ولا للمس ولا للمس ولا للصرع ولا للصرع. إذا لا تنسى ذكر الله تعالى حتى وإن كنت على فراش الجماع والوقاع، وحقق العبودية الخالصة لله. عند ذلك يتحقق لك وعد الله تعالى، ووعد الله في هذا قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بقول يا إبليس سلطانك على غير عبادي، عبادي اللي هم خاصتي، خاصة الله من خلق الله اللي هم أقرب الناس إليه الذين لا ينسونه أبدا، حتى في مواضع الغفلات هم حريصون على ذكر الله تبارك وتعالى، ومن ثم حققوا العبودية فسلمهم الله تعالى ولم يجعل للشيطان عليهم سبيلا. إذا هذا ذكر يقال متى؟ بعد الصلاة، ولا عند دخول المسجد، ولا وقتين؟ طب بالله عليكم حد بقوله؟ بقوله. طب خلاص يا عم الحاج ابراهيم، ده اللي بقول فيه بالنهار. ان قلته فانت ذاكر، وان غفلت عنه فانت غافل. لا انت بتقوله بس لما تبقى فاكر، لكن عند الموضوع ده بتبقى ناس روح. كله فاكر، ما هو فاكر ده عارف. الرواية الأخيرة اليوم عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. عقبة بن عامر الجهني تعرفنا عليه. مين يذكرني بكنيته؟ كنيته ايه؟ أبو حماد. كنيته ايه؟ أيوه أبو حماد. طيب يعني إذا هو صحابي من جهينة، وهو محسوب على المصريين لأنه في الفتح الإسلامي أتى مصر عسى الله تعالى وعاه، وسكن في الشرقية، وكنيته أبو حماد. وقلنا لعل أبا حماد على ايه؟ على كنية عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه وارضاه. طيب الجزء الاول في الرواية اياكم، اياكم ده اسلوب تحذير، اسلوب تحذير. لما تحب توعد واحد تخوفه يقول له اياك تفعل، يعني معناها ان فعل هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه عقوبة. اياكم والدخول على النساء. النساء، النساء المحذر من الدخول عليهن الأجانب، المرأة الأجنبية. لكن محارمك ما في حرج أن تدخل على أمك، لكن تدخل عليها وهي تطهر، لا تدخل عليها وهي نائمة. لأن الأم أو أي إنسان عند النوم مملوك بعقل ولا بمرضى ضمير عايز، مرضى ضمير المسمى. لا تدخل على أمهاتك أو على محارمك إلا بإذن، خاصة عند النوم، وخاصة في النوم عند المواطن الثلاث التي ذكرناها قبل ذلك، القيلولة وبعد العشاء وقبل الفجر. طيب الدخول على الزوج كذلك، تدخل في أي وقت شئ ولكن بيه بالإذن. فإن الإذن لعل صديقة من صديقاتها عندها، لعل عندها قريبة من قريباتها. أنت تعرف شأن النساء لما تبقى المرأة مع المرأة بتخففوا في اللبس، بتخلع العباية وبتخلع الجدال وبتقعد مع نساء النساء. طب لما يدخل الزوج كده من من باب الطاب بدون تخبيط، فقد يرى ما لا يحب أن يرى، وقد يتحرج من في داخل الدار. ومن ثم حتى لو دخلت على الزوجة ادخل بعد الايه؟ بعد الإذن. طب الزوجة في غرفة النوم ادخل عليها بعد الإذن ولا من غير إذن؟ برضو بعد الإذن، علشان ما تروعهاش، علشان ما تخوفهاش. لما تدخل عليها مرة واحدة كده تفزع، تقوم ممكن تلتبس بدل ما ايه؟ ما يعني ما تفرحك تنغصك، وممكن ترفع ايديها عليك وهي بس خلاص ما انجنت، اذا انجنت حدث ولا حرج. ومن ثم الاذن في كل شيء مطلوب. لكن الحديث هنا اياكم والدخول على النساء يعني من لا تحل لك الا بعقد الاجنبيه عنك. ليه؟ يقول لك ما اصل الدخول فتنه، تدخل عليها بصفتك ايه؟ امراه اجنبيه تدخل عليها بصفتك ايه؟ بأي صفة؟ وبعدين واحد الأنصار قال له يا رسول الله أرأيت الحمل؟ مين هو الحمل ده؟ الحمل ده أقارب الزوج، أقارب الزوج يقال لهم أحماء، أقارب الزوج وأخوه الزوج، زوج مش كده؟ ابن أخو الزوج، ابن أخت الزوج، ابن أخ الزوج، تمام؟ وهكذا. دول اسمهم ايه؟ احماء. اما الحمل اللي هو ابو الزوج ده من محارم ولا لا؟ من محارم. ربنا حرم على الواد ابنه، ربنا قال لي قل ذكر حلائل وابنائكم الذين من اصلابكم. يبقى ابو الزوج محرم لمراه الزوج، ومن ثم هو غير داخل في الايه؟ في الحمل اللي هو في الحديث. احماء المراه لما أقارب زوجها الذين يحل لهم لو طلقها الزوج أن ينكحوها. لكن لو أنا طلقت وابني مع زوجه، أو يعني لو ابني طلق امرأته، هل يجوز أنا بعد فراق ابني لامرأته أن أنكح امرأته؟ أبدا، أصبحت من محارمي الحرة الأبدية. افهم هذا الدين ومن ثم افهم الحمل المقصود في الرواية أقارب الزوج، من يحل لهم الزواج من المرأة إذا طلقها الزوج، أخو الزوج، ابن أخته، ابن أخيه، وهكذا. دول الحمل. طيب أخو الزوج يعني ينفع يدخل على مرأة أخو؟ لا، مهما يكون فيه من الثقة لا. لماذا؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وبعدين اللي يجري يا جماعة في قصص مرة تنقص، قصص تنقص. يعني أنا من تقريبا حوالي شهر واحد سألني سؤال، فأنا دخلت التليفون بعد منه أسبوع كامل، قفلته خالص. ليه؟ القضية اللي هو سألني فيها صعب جدا. السؤال قعد ساعة وتلت. السؤال ساعة وتلت. الولد ده سافر ومسافر هو يعني في دولة أوروبية. وبعدين لما يعني كده بدل كده وبدأ يدي يعني يكون لنفسه شيء، فاستدعى زوجته بعد 4 سنين سفر. استدعاها هناك تسكن معاه. الاعتبار يعني يقول لك أوفر شوية. فلما راحت له فقال لها قولي لي كده حصل لك ايه في البلد؟ طبعا البنت وجدت نفسها ابعد من بلدها بكام كيلو؟ ب 10,000 كيلو. قالت والله 4 سنين قضيناهم يعني ربنا يسامحنا في الكلام. فهو استهواها الشيطان. قال لها برضه قولي لي حصل ايه؟ ما زال بها. قالت له والله يا اخويا اخوك مثالي كفين كده، واني ما حبيتش اعمل هيصه ولا عارف ابويا واتحملت. قال له اتحملي ليه؟ ومش كلمتيني ليه؟ قالت له هكلمك في ايه؟ قام حلف عليها بالطلاق لتقول له كل شيء بالتفصيل والا انزلك الوقت. اسمع شوي. فطبعا البنت خافت، طلعت له كل ما في جراب الحاوي، جابت له كل شيء. وبعدين قالت له ان اخوك كان عايز مني كذا وانا رفضت، فضربني الكفين ولا صاحبنا نار. وقال له قومي تاني. طب هو ضربك ليه؟ وطلب منك الطلب ده ليه؟ قالت له بالعربي كده شاف ابوك بيعبط علي، قال انا عايز اكون زي ابوي. ده الولد بنت لغايه ما البنت قالت له بالعربي كده الخمس عيال اللي يبنوا في 4 سنين مش عيالك. امال عيال مين؟ ده عيال ابوك. خلاص الولد فقد صوابه فقد كامل. وقال لي لازم تروح اعمل دور في يا ابني. قال لي تروح عند الشيخ. قلت له يا ابني اروح فين؟ يا ابني اقفل التليفون كفايه. قلت انهيته طلب مني فتوى شرعيه. قلت له فتوى شرعيه؟ البنت دلوقتي مش عارفينها صادقه ولا كاذبه، وانت بتكلمها خافت الضرب، خافت النزول، خافت الطلاق، هلوست ما اعرفش. انت يا ابني ابوك عنده علم بالموضوع ولا ما عندوش علم بالموضوع؟ ابوك وابوها يجعلوا الارض والبيت في الحق، ارض وبيتي في الحق. اللي يستعد القاعدة يبقى على صواب، واللي يهرب يبقى عمل الموضوع، واللي يهرب يبقى هو عمل الموضوع. ان وصلوا ان بالفعل يحطوا الفلوس والاراضي والبيوت وكل شيء في كفه ابو الزوج ده، انا مش بقعد ولا نباعد ولا ليا علاقه. الولد بدا الشك عنده يزيد، وفي المحصله في الاخر طلع الخمس اولاد بعد التحليل مش اولاد الايه؟ مش اولاد الرجل، اولاد مين؟ اولاد ابوك. فبيسالوني حكم الاولاد دول ايه؟ يقول لك ينسبوا الى ابيك. لا، هم ينسبوا لك انت الفراش فراشك. ينسبوا ليك الفراش فراشك. فيبقى يا جماعه ادي ايه؟ ادي قصه. لما يبقى المسائل مثل كده يعني يبقى مطلوب الوقايه. ده الوقايه مع مين؟ حتى مع المحارم. لما الفتنه تنتشر ده انا اتوقع من المحارم، لان الاب الزوج محرم. لكن محرم زوجته يمكن يعني بيبقى في كده في شيخوخه بتيجي في مغازلي فيه يعني شهوه بتيجي مع الشيخوخه، بيسموها مراهقه مع الشيخوخه. ايوه في مراهقه شيخوخه، يقوم يطلع يكشف في مراه ابنه يغطيها ويكشفها، يعمل لبس يغطيها ويكشفها. وحصلت. ومن ثم لا مطلوب الترقي من النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخوف ما أخاف عليكم النساء. طيب إذا كان ده أبو الزوج عمله، أمال أخو الزوج؟ لذلك لا سلطان لك على امرأتي كأخي، ولا سلطان لي على امرأتك كأخوك. مطلوب مني الغيرة مطلوبة، لكن امرأتك مش منك، منك أنت. ومش ينفع يا عم الشيخ ده رفض تاكل معانا، هي حره. رفض تاكل معاك وهي حره. لكن لوحديها هي حره شانها. يا عم الشيخ بس البلد كان كده، مالناش دعوه البلد، احنا لينا دعوه الدين. الدين هل اباح للمراه مرات اخويا تاكل معايا؟ ان اكلت من نفسها هي حره، لكن انا اطلع عليها ليه؟ اقول لها لازم تاكل معانا ليه؟ ادخل عليها واخويا مش موجود ليه؟ ومن ثم المصايب اليوم كثيره جدا، كثيره جدا جدا جدا. يبقى يا جماعه قول النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم والدخول على النساء. واحد من الانصار قال له ارايت الحمو؟ طب ايه رايك في اخو زوج؟ قال الحمو الموت. يعني يعني دخول اخو الزوج على الزوجه يساوي الموت. لا ده ممكن يزيد على الموت. اللي بيموت مريح، لكن لما يبقى في عار مهما يموت صاحبه يعاير به مين؟ يعاير به ذريته. ومن ثم لا، الوقايه خير من العلاج. انت حر في مراتك وانا حر في مراتي. اه داخل مع بعضنا رجال والنساء مع بعضهم هم حرين، لكن مش اعمل له قاعده واخلعه من الدار لان مراته متكبره ومش عايز اشتغل معاه. وانت بتاخدها من تكبر ايه؟ واحده تحتفظ دينها يشجعها. مش عايز تيجي تخشها عليك هي حره. بدل ما يبقى لها قاعده وتقول لك يشجعها على كده. لا دايما باستمرار الهوى عندنا غلاب. الهوى غلاب. يبقى اذا زوجة الاخ سلطان الاخ. وليس لي انا عليها سلطان كاخ. انت معاك كتير. زوجته هو سلطانها وزوجتي انا سلطانها. اذا اجتمعت النساء على ان ياكلن مع بعضهن البعض شانهن. ياكل الرجال مع بعضهم والنساء مع بعضهم، لكن شان اخويا ايه بزوجتي؟ مالوش شان عليها، لا يحلف عليها ولا يملك تاديبها الى اخره. لان اليوم الموضه بيحلف بالطلاق بالثلاثه على امراه اخوه ما يطلع من الدار. هي بنتك يا خالد، انت احلف على بنتك. انت تبني فرد اخوك ما تملكهاش. ومن ثم لا حلف لك عليه، لا حلف لك الا على ملكك. ومرض اخوك بره بيتك. ومن ثم الحمل الموت كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله في اللقاء القادم سنقرا باب الصداق، ومن بعده سندخل في الطلاق. نسال الله تعالى رضاه والجنه وحسن الختام.